Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ve terahmet ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin ve tahirin. Allahümme alimne ma cehennâ zekirne ma nesînâ ve tehlenâ ve bâl hikmetik ve enşir aleyna rahmetik ve adina min şeytanirracim ve gufirlenâ ve li validina ve meşayihna fiddin. Ve zidnâ ilmen ilâ ilmine ya zel celâli vel ikram ve enfâna bimâ allemtena ve alimne ma yenfâna. Allahümme gılînâ bil ilm ve zeyyinnâ bil hilm ve hilmnâ bil tekvâ ve hallenâ bil afiye. Lazimnâ fi sûreti l-Enfâl. قلنا لا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ألا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى قال المؤلف رحمه الله قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. قلنا أمس تحدثنا عن خروج المسلمين وفئة المسلمين وكيف أن الله سبحانه وتعالى وصفنا كيف الإمداد وكيف العمل معهم. فالآن وماذا مطلوب من المسلم أو المؤمن حتى ينصره الله؟ لأن من لم ينصر الله فلن ينصره الله. والمسألة ليست مسألة أني أضحك على أحد أو أضحك على نفسي أو أني أتعامل مع من لا يعرف شيء أو لا يعلم عني شيء. لا، أنا أتعامل مع عالم الغيب والشهادة ويعلم خائنة الأعين وخائنة الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم من الصادق ومن الكاذب، ويعلم من الذي هو مخلص في كلامه وفي عبادته وفي طاعته، ويعلم من ليس له أصل في الطاعة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى قلنا أمس لما تحدث عن المسلمين أمرهم أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، يعني أشياء يعني من الأشياء التي طلبها الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى بعبادة حتى يتحقق لهم النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم أي من بيوتهم بطرا. قال في الصحاح البطر الأشر وهو شدة المرح، وقال في تفسير المرح شدة الفرح والنشاط انتهى. ورئاء الناس أي ليراهم الناس فيعتزوا بذلك عند الناس، فلا تكونوا مثلهم في خروجكم بل اخلصوا النية لله واذكروا الله كثيرا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر، خارجين للكبر والرياء والسمعة، وانظروا إلينا ونحن الأشهد ونحن الأقوى ونحن الكذا ونحن الكذا. إذن ما خرجوا لله، الخروج لغير الله. فإذا ما دام أن الخروج لغير الله فلن يجدوا الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الخروج لأنفسهم وللشيطان ولما خرجوا إليه. من كانت هجرته لله فهجرته لله ولرسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها كذا فهجرته لما هاجر إليه. فكذلك في مثل هذه الحالة، إذا كان خروج الإنسان أو ما يبولها الإنسان في تعامله مع الناس لله فهو لله يصل إلى الله، وإذا كان ما يبولها الإنسان أو ما يفعله الإنسان أو ما يعني يتعامل به الإنسان مع الناس لغير الله، أما للسمعة أو للرياء أو للمكانة أو لكذا، فهي لا فائدة منها، لا فائدة منها إطلاقا. فكذلك هنا مع أنهم قد أعدوا العدة وقد جهزوا أنفسهم وقد يعني فعلوا كل شيء في خروجهم هذا في قريش، أنهم حتى قلنا لما كان في خروجهم لما أرادوا الخروج قالوا أن معنا مشكلة مع كنانة كيف نخرج، فأتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك وقال أنا لكم يعني أنا معكم وأنا كفيلكم من قبيلتي ما أحد يعترضكم. فخرج معهم على أنها سراقة بن مالك وعشرة وعشرين من الآخرين من الشياطين التفوا معه. فلما وصلوا إلى بدر ورأوا الملائكة كان يده في يد أبو جهل، خنس يده وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ملائين قال، ولذلك لما رجعوا حتى المشركين إلى مكة قالوا هزمنا سراقة، كل هزمنا سراقة. قالوا أي سراقة؟ جاء سراقة قال والله ما دريت في خروجكم من أصل، ولا دريت إلا بهزيمتكم، ولما خروجكم ما دريت به كيف. إذن فلما أسلم البعض منهم وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وسمعوا من رسول الله قالوا إذن كان هو الشيطان الذي ضحك عليكم. فلما رأى الملائكة قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني ما المسألة ما عاد فيها مجال، هذا خروج مع غير الله سبحانه وتعالى، والطرف الآخر خروج مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، فلا يفيدهم ما يعملون عزة ولا غلبة للحق أهله، قال بعض المفسرين ونعم ما قال. وقد اشتملت هذه الآيات الثلاث على أمور ستة أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها في الحروب الإسلامية عند اللقاء، وهي الثبات وذكر الله كثيرا وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع، وأن لا يخرجوا بطرا ورياء الناس ولا يصدوا عن سبيل الله. ومجموع الأمور الستة دستور حربي جامع لا يفقد من مهام الدستورات الحربية شيئا. قال إذن هذه الست الحالات التي وصفها الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون دستور للمسلمين إذا أرادوا القتال. نعم، إذا أرادوا القتال فهذه ما نسميها طرق أو أساليب القتال الناجع للوصول إلى النصر في هذه الأمور التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، هؤلاء الذين خرجوا بطرا ورياء الناس، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم قال أنا معكم وأنا أحميكم من القبائل الأخرى وأنا كذا وكذا، لأنهم معهم في صورة هذا الرجل. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، قال ما عليكم أن تتكلوا على الله وابدأوا، لا غالب لكم اليوم من الناس لكثرتكم وقوتكم، قوة القلوب وقوة الأبدان وقوة السلاح. قال اجتمعت معكم هذه الثلاث، قوة الأبدان الشدة وقوة القلوب، هناك قوة في النصر وإرادة النصر، وكذلك معكم من السيوف ومعكم من الرماح ومعكم من النبل ومعكم من العتاد. نعم من العتاد، إذن كل شيء تهيئ للنصر معكم، لكن أهم نقطة ليست معهم، ما في إخلاص ولا فيه نعم ولا إله ولا العمل لله سبحانه وتعالى. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس لكثرتكم وقوتكم، قوة القلوب وقوة الأبدان وقوة السلاح، وأنكم أقوى من كل من حولكم من الناس من المسلمين وكنانة، وإني جار لكم، أنا جار لكم من القبائل التي أنتم خائفين منها، الذي بينكم وبينهم قتل وقتال، فلا تشغلوا أنفسكم بهم، انتبهوا للعدو اللي أمام، لا تشتتوا أفكاركم إلى غيركم أبدا، أنتم أخرجوا لقتال هذا العدو بس، هذا العدو الأقوى الذي يجب عليكم أن تستأصلوه، أما الآخرين فأنا لكم سند عنهم. وإني جار لكم يفيد أنه من شياطين الإنس وأنه يجيرهم من أصحابه، فلا يقاتلونهم ليفرغوا لقتال المسلمين، قال فرغوا لهؤلاء. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لما بدأ حصحص الحق، تأخر عن قريش ورجع القهقري لأنه لا يريد القتال، إنما أراد أن يشجع غيره، هما بالله بس اللي قال ودفهم السلام. نعم، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، لأن الجن استطيعوا رؤية الملائكة، عندهم خاصية الرؤية هذا، فهم رأوا الملائكة ورأوا أو كأنهم رأوا شدة المسلمين وبسالة المسلمين، وكون هذا العدد البسيط بهذا القوة بهذه الشجاعة وبهذا الانتظار للموت، قال هذا واضح يعني فيها أن هؤلاء يريدون الموت والحياة والنصر. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني فأنتم ترون محمدا وأصحابه قليلا ضعفاء، وأنا أراهم أقوياء بالله ولا طاقة لي بحرب الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. أنا أعلم أن الله شديد العقاب، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول وسينتصف، هذا إذا فرضنا بهذا، أو أنه رأى الملائكة لما بدأت الملائكة في النزول إلى المسلمين للقتال مع المسلمين في بدر. وإذ يقول المنافقون الذين أظهروا الإسلام وتولوا الكفار سرا، يعني لأن فيه فئة كان عندنا كفار أو مشركين ومسلمين وبينهما المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكان هناك أيضا اليهود، اليهود يظهروا الصلح وأنهم متصالحين مع المسلمين، ولكن في الأصل أنهم يخونوا المسلمين يعني ويدعموا المشركين ويدعموهم ولو يعني هم دعموهم ماديا، ولكن إضافة إلى ذلك يدعموهم نفسيا في الترهيب على المسلمين، إلى أين رايحين؟ هؤلاء قريش وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وأنتم الأضعف وأنتم كذا. وإذ يقول المنافقون أي الذين أظهروا الإسلام وتولوا الكفر وتولوا الكفار سرا، والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الآن أي شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسوء نية في نصره، غر هؤلاء دينهم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم وقلة عتادهم وقلة الأسلحة في أيديهم وضعف حالهم، قال هؤلاء غرهم دينهم، دخلوا في طروق. ودائما أنت إذا تريد أن تؤكد أن هذا الشيء اللي أمامك لن يتم، يقول هذا غرور منك، أنت يعني وثقت في شيء ما يجب أن تثق فيه. فهؤلاء يقولون المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وسيهلكون، وسيهلكون لأنهم ما معهم ما يسمح لهم بهذه الجراءة والخروج لهذا القتال. غر هؤلاء دينهم لظنهم أن الغلبة لقريش، وأن المؤمنين اغتروا في مواجهتهم باعتقادهم أنهم إما أن ينصرهم الله لأنهم في سبيله، وإما أن ينالوا الشهادة. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أنتم يا أيها المنافقون ويا أيها الذين في قلوبهم مرض لا تعرفون معنى التوكل على الله، فإن التوكل على الله يجعل من الفئة القليلة هي الفئة القوية، لأن هناك ثقة في الله وتوكل على الله، أنتم لا تعرفون، ولأنكم لا تعرفوا هذا الشيء وهذه النعمة وهذه الطاعة، لأنكم لم تعرفوها ولم تتذوقوها ولم تعيشوها ولم تحسوا بها، فإنكم يعني فاقد الشيء لا يعطيه، أنتم لا تعرفوا هذا الشيء ولذلك. لكن المسألة هي مسألة توكل على الله وصدق في الله وثقة في الله ونصر الله، من ينصر الله إن تنصر الله ينصركم. فالمسألة محسومة بالنسبة لهؤلاء الذين أنتم تظنون فيهم هذا الظن. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عليكم السلام. عزيز بمعنى أنه القوي سبحانه وتعالى، لا يغلب ولا يقهر. حكيم أي أن كل التصرفات وكل الأفعال وكل الأوامر التي أمر بها فهي عين الحكمة وعين الصواب. هذا رد بأن المؤمنين لم يكونوا مغرورين ولم يتورطوا لأنهم توكلوا على الله، فكيف يخذلهم مع عزته وقدرته على نصر أوليائه المجاهدين في سبيله وحكمته التي تقتضي إظهار دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم أولياءه. فهذا لا شك أنه من العزة ومن الحكمة، فإذا وجدت العزة والحكمة فهذا معناها أن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصر. وليست غرور من المؤمنين غر هؤلاء دينهم، لا، هؤلاء على ثقة بربهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل التوكل وفروا ما طلب منهم، أن يأتي إنسان لا يصلي وليس معه سلاح وليس معه ويقول أنا متوكل على الله، أي توكل على الله؟ توكل على الله يحتاج إلى شيء قبله، يحتاج إلى صدق، إلى إلى إلى وعي، إلى ثقة في النفس ومع الله سبحانه وتعالى. ما أحد يجيني له يصلي أصلا، ومثل ما نرى الآن في جيوش المسلمين في جيوش العرب، جيوش لا يعرف الله، ليس لهم علاقة بالله ولا يعرفوا معنى طاعة الله ولا معنى الالتزام عسكريا، الطاعة للعسكري أو الطاعة للضابط أو الطاعة للقائد، وليست الطاعة لله، ولذلك لم ينتصروا ولا في معركة، ولا معركة انتصروا فيها، هزموا أمام اليهود، أذل فئة وهدمت هذه الجيوش العربية كلها، لأنهم لم يتوكلوا على الله. لأن شروط التوكل على الله كثيرة، لا بد من تواجدها، وقلنا هناك ست مبادئ لا بد من تواجدها. أولا، إذا لم توجد لو كان مع كل قوات الدنيا، كل قوات الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيء إذا لم يكن الله معك. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو ترى نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تعالج قبض أرواحهم ونزعها من أجسادهم، فتعذبهم عند ذلك وتهينهم بضرب وجوههم وأدبارهم. أسوأ ما يتعرض إليه الإنسان من الإهانة أن يضرب في وجهه وأن يضرب في مؤخرته رحمكم الله. ولذلك إذا أراد أحد أن يهين يعني خاصة، فأما أن يضربه في وجهه أو أن يضربه على مؤخرته. ولذلك عندما يأتي ننظر في الإهانة، يأتي يريد أن يهين شخص في السوق، أما أن يسخروا، يمكن ما أحد عرف مسألة التسخير، كانوا يأتوا بالفحم ويسخروا وجهه، أو أن يأتي ويجلد كما نعرف الآن، والجلد يأتي على المؤخرة، أنها هي أشد مكان للإهانة. الله سبحانه وتعالى يصور لنا بدقة ماذا تعمل الملائكة. ولو ترى، ولو هنا تقلب المضارع إلى كأنه قد هو ماضي، الأصل ولو ترى عاده في المستقبل ما كان، ولكن هو يتحدث عن الماضي. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، يضربون وجوههم وأدبارهم، يضرب اخرج روحك بنفسك، وذلك في الحديث يعني من شدة حول الموت على الكافر أن يقال له اخرج نفسك. كيف يخرج نفسك؟ شدة الموت على الكافر بشكل لا يتخيلها أحد، حتى أنها تنزع روحها، قال كما ينزع، كما لو وضعت كرة شوك في وسط بطن مبلل، فتاتي تنزعها لا تنتزع إلا بما معها من القطن. نعم، وهكذا في مسألة موت الكافر والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تعالج قبض أرواحهم ونزعها من أجسادهم، فتعذبهم عند ذلك وتهينهم بضرب وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. الراجح أنه طوى ما بين موتهم ومصيرهم في عذاب الحريق، فكأن عذاب الحريق عقيب ضربهم، كأن قدو يتحدث طوى مرحلة البرزخ ويتحدث عن العذاب المباشر، مع أن هناك حتى في البرزخ عذاب الحريق. إذا قال الله سبحانه وتعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهناك عذاب حتى في البرزخ. لذلك قد تكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة القبور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا ولكم ولوالدينا والمؤمنين روضة من رياض الجنان إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا العمل كله ليس ظلم من الله أو جور من الله أو تمادي من الله أبدا، ولكن هذا الفعل كله بما قدمت أيديكم، بعملكم، بضلالتكم، ببعدكم عن الله سبحانه وتعالى، بظلمكم الناس، بأخذ حقوق الناس، بكل ما قدمت أيديكم. نعم، ذلك بما قدمت أيديكم من الجرائم كلها، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني شوف عظمة الله وقوة الله وجبروت الله، ومع ذلك يتبرأ من ظلم، من ظلم من؟ العبيد. يعني أن تقارنها وين إلى أين، ومع ذلك يتبرأ الله سبحانه وتعالى من ظلم العبيد، ونحن عبيد لا نتبرأ من ظلم بعضنا لبعض، بل نصر على ظلم بعضنا لبعض، وهتك أعراضنا والتطاول على الآخرين والأذية والغيبة والنميمة والاحتقار والاستهزاء، كل هذا من الظلم، كل هذا من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يعني فالظلم الله سبحانه وتعالى لاحظ هذا العظمة والقوة، قالوا وما نبي ظلام للعبيد هؤلاء، يعني على شوف وين إلى أين الفرق، ومع ذلك يتبرأ من الظلم. وأن الله ليس بظلام للعبيد فعدله سبحانه كان لأجل نعم كان لأجله تعذيبهم لإنصاف المؤمنين، أن ذلك بما قدمت أيديكم أي أن العذاب هذا الذي وضعتم فيه بسبب عملكم، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى لابد أن يطبق. كداب آل فرعون والذين من قبلهم، الداب العادة قال أنتم الآن على نفس الطريقة والمنهج الذي كانوا عليه آل فرعون والذين من قبلهم، ماذا فعلوا وماذا كان دابهم؟ كفروا، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. نعم، تفسيرا لدعبهم بأن الكفر بآيات الله وأخذهم بسبب التكذيب تتابع في الأمم، إن الله قوي شديد العقاب كالتعليل لدعبه في الأولين وإتباع الآخرين بهم، والراجح أن هذه الآية ومن بعدها في قتلى بدر. قال نفس هم قريش كذاب آل فرعون كفروا وعصوا فوقع عليهم نفس ما وقع على غيرهم، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في من عصى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو لم يفعلوا ما فعلوا من الجرائم لدامت هذه النعم والفضل من الله عليه. إذن الإنسان من حماقته الأحمق هو الذي يورد نفسه إلى هذه المهالك بعمله وبما يقدم وبما يقدم عليه. أما الله نعم، فالأصل هو في الخير وفي النعمة حتى يغير هذه النعمة بنفسه. نعم، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. لا نعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو لم يفعلوا ما فعلوا من الجرائم لدامت لهم النعمة بفضل الله. وأن الله سميع عليم، فقد سمع تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأباطيلهم وعلم ما كان منهم من تغيير ما بأنفسهم. كذاب آل فرعون، مرة أخرى تأكيد، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم مكناهم في الأرض ولم نسلبهم النعمة حتى كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين بسبب ما أقدموا عليه، فقد اشتركوا في سبب سلب النعمة كما اشتركوا في الآخر. إذن هذا يوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى غير ظلام للعبيد، وأن هذا الهراء وهذا السخرية التي يأتي بها البعض ويدعي الإسلام ويدعي ويقول أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده من العدالة شيء، وإن الله سبحانه وتعالى له مطلق الحرية أن يعذب من شاء ويرحم من شاء، وله مطلق الحرية أن يدخل فرعون في الجنة ويأخذ محمد بن عبد الله ويضعه في النار، لأنه له مطلق الحرية. قلنا هذا هو عين الظلم وهذا عين الاستبداد وهذا عين الحمق، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يقوم بهذا الشكل، ولكن الله برأ نفسه من هذا وأوضح لنا وأوضح لي، ولكن البعض لا يفهم ولا يعي ولا يعقل ويبقى على هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يريد، وأن الله حاكم والحاكم له ومالك والمالك له مطلق الحرية ومطلق التصرف. هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقلنا لا، الله سبحانه وتعالى قوي قادر، ولكنه عزيز حكيم، عزيز من القوة وحكيم من الحكمة، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذا التصرف. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنا بظلام العبيد فيما قدمت أيديكم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، معناه أنهم يبقون على كفرهم حتى يموتوا، لا تنفعهم الآيات ولا يؤثر فيهم الإنذار والتخويف. شر الدواب أي شر من يدب على الأرض سواء من الناس أو غير، أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهؤلاء حتى في التمثيل كأنهم مثل بهم الدواب التي لا تعقل، لأن من كفر بالله فقد خرج عن العقل وعن المنطق وعن ما الله سبحانه وتعالى أعطاه من الفطرة. نعم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فهم يتجرؤون على عصيانهم على عصيانهم لله بذلك وبغيره، فهؤلاء هم شر الدواب. فإما تثقفنهم في الحرب، هذا الآن تعامل معهم بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب الذي تتعامل معهم به. ليش؟ لأن أنت ما تتعامل مع الآن مع ناس واعين أو ناس وفيين أو ناس، لا، أنت الآن تتعامل مع ناس ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق. نعم، ناس أدمنوا الخيانة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون العهد، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء يعني تتصرف معهم، فإما تثقفنهم في الحرب، أي تظهر بهم في الحرب وتتمكن من قتلهم فشرد بهم، أي فاقتلهم وشرد بقتلهم من خلفهم، من يفعل مثل فعلهم هذا، ومن لا زال متفقين معهم ومن لا زالوا يريدون أن يقاتلوه، وشرد بقتلهم من خلفهم من الكفار، وتشريدهم إبعادهم عن محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرارهم لاعتبارهم بمن قتلهم، وخوفهم من أن يقتلهم مثل أولئك الذين نكثوا لعلهم، أي من حولهم، يذكرون، أي يذكرون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل حرب غيره، وأن له نصر من الله. يعني فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. والبعض يعني أتى بها بتفسير آخر، قال فشرد بهم من خلفهم، قال يعني أنك تأتي وتضربهم من خلفهم حتى يهربوا، لكن الأصل فيها أنه لا، شرد بهم، أي من لا زال يتآمر عليه ومن لا زال من الكفار يتآمرون على المؤمنين، فاضربوا هؤلاء الذين دخلوا في هذا الحرب معكم، اضربوهم ضربة قوية يخشاكم غيرهم. نعم، حتى نعم اضربها، قال اضرب التعال يخشى منك الأسد. وإما تخافن من قوم خيانة، بدأ الله سبحانه وتعالى يفصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى له طريقة التعامل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فأبلغهم إلغاء عهدهم. إذا أنت متفق مع ناس وبينك وبينهم عهد لكنك تخشى خيانة، وهذا كان التعامل مع اليهود وهذا ما حصل من اليهود. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فأبلغهم إلغاء عهدهم وأنه ما بقي بينك وبينهم عهد على سواء، فيما بينهم يستوون في الإبلاغ، أي يعمهم كلهم، ولا تبدأهم بقتال قبل النبذ المذكور، لابد أن تبلغهم جميعا وترسل إليهم أنك ألغيت الاتفاقية. نعم، أنا أبلغهم كلهم أني ألغيت الاتفاقية التي بيني وبينكم، ولكن يبلغ الجميع ويعطيهم فرصة حتى يعلم كلهم حاضرهم وغائبهم، حتى لا يؤخذوا على حين غرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى المؤمنين، لأنه يفترض فيهم أنهم يكونوا منتهى التعامل حتى في القتال، التعامل الإيماني، التعامل تعامل المؤمن الذي لا يكون فيه لا خديعة ولا نعم. لعلهم، أي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على سواء. نعم، إن الله لا يحب الخائنين، تعامل كامل من الله سبحانه وتعالى ومن المؤمنين. وكيف هذا دستور الحرب، دستور التعامل، إن الله لا يحب الخائنين فلا يحب تمكينهم من الخيانة، فلذا لزم النبذ لهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، السبق بمعنى فواتهم ونجاتهم من أخذ الله لهم في العاجل، إنهم لا يعجزون، فمتى شاء سلطكم عليهم فعذبهم بأيديكم. نعم، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إن نعم إنهم لا يعجزون الله شيئا، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم بهذا، فهم ولو هربوا وذهبوا أينما ذهبوا فليسوا في منجا من سلطة الله سبحانه وتعالى عليهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.